الجو. ايوه حباب شكون معاك هنا؟ معاك دراري ولاد الصحراء خويا غير جنة. لا فوق من طبوعة تفوق كاين فلو كاين تهوك كاين طبع كلو عشرين فوق خلينا تسيل نقدر اللي طالي واللي طالي كبير يوم نعبر خليني نقدر نشوفو عقبال انوان نسيل بال اوان عقلية حيوان خليني شف سكوان قبل ما نبدا نشوفو صغار وكبار تجاوز سيل الانصداع هالراب نغني كيف ما بغيت نغني ساحي كيف حبيت جيكم جروب ماشي فيت كيما الذوق فوق البيت راني جاي باقي ما ساليت خلي بلاي مع الدراري ولاد الزرقاء ماشي ولاد الهاي خلي بلاي وكاع الدراري خارج ليكم طاي طاي صافي سالي صافي دابا طاي طاي كاع الدراري ولاد بلاد ولاد الصحراء كاع الدراري لي شادة فينا الهضرة كاع الدراري في بلاد باقا مشو